الرؤى يعني شوف الناس تشوف الأحلام، وبعد ذلك هتعرفوا الرؤى اللي هيقولها وتخليها تقربوا للإيه الملك. والله يبقى مكننا ليوسف ونعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره، يبقى ده معناه إيه بالنسبة للإخوة؟ معناه إنكم أردتم به وأراد الله به، فانظروا مرادكم أنتم من مراد الله. ولو علمتم ما يؤول إليه أمره مع ربه من هذا الإكرام لضمنتم عليه بالإلقاء في الجب. تقولوا ما يستاهلش ابن الإهداء، خليه ويانا هنا وأحسن، خليه ويانا. نعم نعم. وده كل شأن الظالمين جميعا. ولذلك عم يقول إن الظالم لو علم ما أعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم، يقول ما يستاهلش ان اظلمه. والله غالب على امره. ساعه ما يقول امر كن فيكون، غالب على امره ليه؟ قال لك لان وثوق ان ما فيش اله غيره عشان يرد عليه مراده، يرد عليه كلامه. إنما الخوف من إن واحد يقول كلمة ويأتي أعلى منه ليردها أو مساويه ليردها، لكن اللي ما فيش غيره خلاص عالم إنه ساعة ما يقوم. ولذلك قلنا زمان إن أول حاجة ربنا يشهد بها يشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو. إما ليقبل على الأرض يقول لها كوني كذا ولا على الشيء كون كذا إلا إذا كان عنده رصيد من أنه لا إله إلا هو. طب من كان يرضيني في اله تاني برضه مثله في القوه وهو يقول دي كوني، يقول له لا ما التاني يقول ما تكونش. اذا هو لا يقول كن الا وهو واثق انه لا اله غيره يقول لا تكن. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اكثر الناس الخيبه بتاعتهم في انهم يعلم يفكرهم ان هم بيخططوا ان هم بيعملوا، ما فيش قيوم فوقهم ولا تاخذه سنه ولا نوم. لو عرف ديا كان يعمل ايه؟ يقول لك اللي انت عايز تهيجه بظلم ربنا يملكه فيك بحق. نعم. وشفنا كثير وتاريخنا شفناه قدامنا ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس. لو ان الناس الذين ظلموا تمكنوا منهم ما صنعوا فيهم ما صنعوه هم في انفسهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون جد. إذن كل لقائنا آخر إن شاء الله.